فلولا معانيكم تراها قلوبنا فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى قلبي يغوى في مدة العمر العمر We are the champions. Allah.